يحجبون بستة كما تقدم معنا، بستة بالإجماع، بستة بالإجماع، بالأب والجد، بالأب والجد، والابن وابن الابن، والبنت وبنت الابن. واضح بارك الله فيكم؟ هذا بالإجماع، بالإجماع الأخوة لأم يحجبون بستة فقط بالإجماع، كما نقل الإجماع ابن المنذر وابن القطان وابن حزم وابن رشد على أن الأخوة لأم يحجبون بهؤلاء الستة، بالأب والجد. أما الجد بالإجماع ما في خلاف، إنما الخلاف في من؟ في الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، والابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. هؤلاء الستة يحجبون، أو ماذا يحجبوا؟ الإخوة لأم. لذلك هنا الناظم يقول: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، لأن في الأخوة الأشقاء خلاف، في الأخوة الأشقاء خلاف، فلذلك قال يفضل بالابن، بابن الأم أو ابن الأم بالإسقاط بالجد. قال الشارح رحمة الله عليه: قوله ويفضل ابن الأم وكذلك بنت الأم وهما الأخ والأخت للأم بالإسقاط أي الحجب بالجد فافهمه، أي ذلك فهما صحيحا على احتياطي ويقين لا شك، لا على الشك والتردد، نعم لا على الشك والتردد، بل بالإجماع، بالإجماع أن الجد يحجب الإخوة لأم حجب حرمان. قال الناظم رحمة الله عليه: وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، أي زدني من هذا الأمر المجمع عليه أن ولد الأم يحجب بهؤلاء، بالبنت أيضا وبنت الابن جميعا ووحدانا، سواء كان مع بنت الابن والبنت أو كان مع البنت أو مع بنت الابن، هالك عن بنت وبنت ابن وإخوة لأم، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكمل للثلثين، وولد الأم محجوب حجب حرمان، وباقي المال يرد على من؟ على البنت وعلى بنت الابن. أو كان وحدانا واحدة منهم بنت وإخوة لأم، أو بنت ابن وإخوة لأم. لذلك قال: وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، أي زدني من هذا الأمر المجمع عليه، وهذا بالإجماع كما تقدم معنا الذي نقله يرحمك الله، نقله ابن حزم وابن رشد وابن القطان وابن المنذر. قال الشارح رحمة الله عليه: وبالبنات الواحدة فأكثر، وبنات الابن كذلك الواحدة فأكثر، كما صرح به بقوله جمعا ووحدانا من البنات وبنات الابن، فقل لي زدني من هذا العلم المتفق عليه ومن غيره. فتلخص أن الإخوة للأم يحجبون بستة: بالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد، إجماعا لآية الكلالة الأولى، لأن الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والد، هذا هو الضابط في الكلالة، والكلالة هذا بالإجماع، من لا ولد له ولا والد يقال له كلالة، كلالة آية النساء، نعم آية النساء، سواء كان في الأخوة الآية الأولى التي تتعلق بالأخوة لأم، أو كان التي في آخر سورة النساء: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، والتي في أول سورة النساء: إن امرؤ ماذا إن كان رجل يورث كلالة، كلالة هذه جاءت في الأخوة لأم وفي الأخوة الأشقاء والأخوة لأب. أي نعم نعم، يريد بها الأولى، لأن الآية الأولى خاصة بمن؟ بالأخوة لأم، الأولى التي في سورة النساء الأولى ليست الأخيرة، وله أخنا وأخ، نعم التي جاءت في أول سورة النساء، وأما التي في آخر سورة النساء يستفتونك هذا خاص بمن؟ بالأخوة الأشقاء والأخوة لأب والأخوة لأب. قال وقيل فيها غير ذلك مما ذكرته في شرح الترتيب الذي ذكره في شرح الترتيب عن عمر، لكن قد جاء عن ابن عباس كما تقدم معنا حين قال ماذا؟ كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب فسمعته يقول القول ما قلته، قال قلت وما قلته؟ قال الكلام من لا ولد له ولا والد، يعني عمر رضي الله تعالى عنه رجع عن هذا القول. ابن عباس يقول أنا آخر عهدا آخر الناس عهدا بعمر، فعمر رجع عن هذا القول، كان هناك خلاف في هذا القول ثم رجع عمر صار ماذا؟ إجماع، صار إجماع، لأن عمر أول خالف في الكلالة. قال لكن خص من الكلالة الأم والجد والجدة فلا يحجبان ولد الأم بالإجماع. نعم، لذلك قالوا الأصل الوارث من الذكور، قيدوه بماذا؟ بالذكور حتى يخرج الأصل الوارث من الإناث وهي الأم والجدة، فإن الأم لا تحجب، لا تحجب ولد الأم، وهذا سيأتي معنا مما خالف فيه الأخوة لهم غيرهم من الورثة، خالفوهم بخمسة أشياء من ضمنهم أن الأم لا تحجبهم حجب حرمان، بل هم يحجبوها عند الاجتماع حجب ماذا؟ نقصان، يحجبوها عند الاجتماع حجب نقصان، فالأم والجد والجدة يخرجوا من الكلالة، لذلك قيدوها من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور حتى يخرجوا الإناث الأم والجدة، وهذا بالإجماع كما نقله الشنشوري رحمة الله عليه. قال المصنف رحمة الله عليه ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، فتى الشاب الصخي الحدث يقال له فتى يقال له يافع. ثم انتقل الآن إلى بنات الابن، بنات الابن يسقطن بالابن، وكل ابن ابن أقرب بالابن، وكل ابن ابن أقرب، وبنات الابن أيضا إذا حاز البنات الثلثين، ولم يوجد عاصب بهذا القيد، ولم يوجد عاصب هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، هل بنت الابن الابن هنا تسقط؟ لا، لأنه وجد من المعصب وهو الأخ المبارك، أخ مبارك قال له الذي هو في درجتها، فهنا لا، بنتان لهن ثلثان وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين بين بنت الابن وابن الابن، لكن إذا عدم ابن الابن هنا تسقط من؟ بنت الابن، تسقط بنت الابن. وبعض أهل العلم يدقق في هذه المسألة يعني يفرق بين الحجب وبين الإسقاط، قال الأولى أن يقال تسقط ولا يقول ماذا؟ يقال محجوبة بنت الابن، لأنها لابد من حاجب لها، من حاجب لها، فهنا إذا استكملت البنات للثلثين ولم يوجد معصب مع بنت الابن قال الأولى أن يقال تسقط ولا يقال تحجب. واضح بارك الله فيكم. وبعض أهل العلم يقول الأمر في ذلك فيه سهل، فيه سعة، سواء كان تسقط أو تحجب. قال ثم بنات الابن الواحدة فأكثر يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، لمفهوم قول ابن عباس رضي لمفهوم قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري السابق في بنت وبنت ابن وأخت، حيث قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وأخبر أن ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي نعم، وهذا بقضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين أو تكملة الثلثين، وما بقي للأخت. عاصم مع الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. قال والفتى في الأصل الشاب أو السخي، قوله إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. نعم، إلا إذا عصب بنات الابن، وهكذا ما يتعلق بالإخوات لأب الذكر المساوي لهن درجة وصفا ودرجة، فهنا يعصبها، فبنت الابن يعصبها الذكر من ولد الابن المساوي لها في الدرجة على ما ذكروا، أي على ما ذكر أهل العلم في هذه المسألة، فهنا لا تسقط فيعصبها. أما إذا لم يوجد معصب لها فإنها تسقط. قال إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن وهو القريب المبارك، سواء كان في درجة بنت الابن أو أنزل منها لاحتجاجها إليه. هذا على قول من؟ على قول الجمهور، وتقدمت معنا هذه المسألة، والصحيح الذي عليه قول ابن عباس ابن مسعود وجماعة معه، هذا هو الراجح الذي يعصبها المساوي لها في الدرجة فقط، أما النازل عنها فلا، القول الراجح. قال على ما ذكروا أي الفرضيون، وقدمته في باب التعصيب خلافا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث جعل الفاضل بعد فرض البنات للذكر خاصة وأسقط بنات الابن. والمسألة في الحاشية، قال ابن مسعود جماهير أهل العلم، فإنه قال إذا استكمل البنات ثلثين فالباقي للذكر من ولد الابن دون أخته، دون أخته، يعني هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن مساوي لها في الدرجة، مساوي لها في الدرجة، وهكذا هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب مساوي لها في الدرجة. ابن مسعود يقول لا، ما بقي لأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر، ويسقط من بنت الابن، ويسقط أيضا الأخت لأب. وهذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، بل عصبة الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين للآية، للآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هنا ساواها وصفا ودرجة. أما إذا أنزل، نعم ابن مسعود يقول لأولى رجل ذكر. وإذا كانت البنت واحدة فلها النصف، ويعامل بنات الابن مع بني الابن في الباقي بالأضر من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس أقل مما يحصل لهن بالمقاسمة فرض لهن وأعطى الباقي للذكر، وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل قاسم بهن، وكذلك فعل في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين، فجعل الباقي للذكر من ولد الأب دون الإناث. قال تتمة ما قلنا في بنت الابن مع بنتي الصلب، يجري في كل بنت ابن نازلة مع من يستغرق الثلثين من بنات الابن العليات العاليات، كبنت ابن ابن مع بنتي ابن، يعني هنا تقيس على ذلك، كل بنت ابن أنزل مع بنت ابن أعلى منها، فإذا استكملت البنات الابن الأعلى للثلثين لم يوجد معصب مع بنت الابن السفلى فإنها ماذا؟ تسقط، هالك عن بنتين وبنت ابن، فبنت الابن هنا تسقط، وهكذا هالك عن بنتي ابن وبنت ابن ابن، بنت ابن ابن تسقط، واضح بارك الله فيكم، وهكذا وهلم جرى إلى أسفل. لا إذا استوفت، نحن نتكلم على استوفاء، يعني هالك عن بنتين وبنت ابن، فكم للبنات الآن هنا؟ ثلثين. هنا من شرط بنت الابن، من شرطها الإرث أن تكون مع بنت واحد تكمل ثلثين، هالك عن بنت وبنت ابن، لحديث ابن مسعود أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة تكملة الثلثين. إذا استكملت الثلثين خلاص لم يبقى بنت الابن شيء، هالك عن بنتين وبنت ابن، فهنا البنات قد استكملت الثلثين، هل بقى شيء البنت الابن هنا؟ لم يبقى لها شيء إلا إذا وجد معها المعصب أخوها الذي هو مساوي لها في الدرجة، سواء كان أخ لها أو ابن عمها مساوي لها في الدرجة. واضح بارك الله فيك. وقس على ذلك، هالك عن بنتي ابن وبنت ابن ابن أنزل، فكم البنت الابن النازلة هذا مع بنات الابن؟ لا شيء. وهكذا واضح وانت نازل. ها يرد رد يعطوها اياه. خلاص لو صرت قاضي ان شاء الله. هذا بالاجماع ما في خلاف، رد يرد على البنتين. تفضل. قالوا كبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن. الآن عندنا هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، ها من لها؟ من لها؟ من لها هذه المسألة؟ هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن أنزل. ها تفضل يا صالح. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين، محجوبة ليس لها شيء. لماذا؟ استكملت البنات للثلثين. نعم. قال وكبنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، فلا شيء للنازلة في الصورة الثلاث إلا إذا كان معها في درجتها أو أسفل منها ابن ابن فيعصبها، كما سبقت الإشارة إلى ذلك والله أعلم. واضح إلى هنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا على قول الجمهور، لأن الشافعية مع الجمهور في هذه المسألة، ولكن الصحيح بارك الله فيك لا يعصبها إلا من كان مساوي لها في الدرجة.